السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا والحمد لله خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده وأشكره وأستعين به وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين رحمة، وجمع له أشتات الكلام في كلمة، وعلمنا القرآن والحكمة، وما مات حتى علمنا الفوائد الجمة. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم ربنا عليه تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، ها نحن والحمد لله قد قطعنا أياما من شهر شعبان، وبيننا وبين رمضان أيام تعد على الأصابع، وكان سلفنا الصالح يدعون الله عز وجل قبل رمضان لمدة 6 أشهر. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. وشعبان شهر له عند الله فضل، وله عند الله عز وجل قدر، وفيه سنن أحب أن أنبه عليها، وفيه بدع أحب أن أحذر الناس منها، والله أسأل أن يعني وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، شهر شعبان، لماذا سمي شهر شعبان بهذا الاسم؟ قال الإمام الحافظ في الفتح: سمي شهر شعبان بهذا الاسم لتشعب القبائل العربية فيه طلبا للمياه، أو لتشعب القبائل العربية فيه في الغارات التي كانوا يقومون بها ضد بعضهم البعض بعد خروج شهر رجب. ورجب من الأشهر الحرم التي حرم العرب فيها على أنفسهم القتال والغارات. طيب، ما هي أفضل الطاعات بخلاف الطاعات المعتادة في شهر شعبان؟ أفضل الطاعات بخلاف الطاعات المعتادة في شهر شعبان طاعة الصيام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد جدا في عبادة الصيام في رمضان. والصيام كما لا يخفى عليكم له عند الله فضل، وأي فضل؟ اسمع إلى ما رواه الشيخان في فضل صيام النوافل. صيام رمضان، صيام هذه الفريضة، لا يعلم مدى ثوابها إلا الله، إنما صيام النوافل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيئا من فضلها. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر. كل يوم يا أخوانا من أيام صيام النافلة نصومه، ربنا عز وجل يبعد به وجهنا عن النار 70 سنة. والنار يا عباد الله أعاذنا الله وإياكم منها، ما من شر خلقه الله لحكمة أشر من النار. نار قال لنا ربنا فيها محذرا: فأنذرتكم نارا تلظى، تتحرك تتوهج تتقد، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نار لها سموم ولها حر يلفح وجوه الظالمين والكافرين والمجرمين ويشويها قبل أن يفضوا إليها. ما ظنكم يا عباد الله بنار الشرر الواحد منها كالقلعة كالقصر العظيم؟ قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. الشرارة أد القلعة الكبيرة، أد القصر العظيم. نار قعرها بعيد، مقامعها حديد، طعام أهلها الضريع والزقوم، شرابهم المهل والصديد والغسلين. نار من زحزح عنها فقط، من زحزح فقط فقد فاز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من المزحزحين عن النيران، الفائزين بأعلى درجات الجنان برحمتك يا رحيم يا رحمن. نار قال عنها كعب الأحبار: والذي نفسي بيده لو أن رجلا في أقصى المشرق والنار في أقصى المغرب، ثم فتح من النار كقدر طاقي من خر ثور، فتح نص سنتي فتحت من النار والنار في أقصى المغرب، وإنسان في أقصى المشرق ثم فتح من النار كقدر طاقي من خر ثور، لذاب الرجل الذي في أقصى المشرق من حر النار التي خرج الذي خرج من هذا الثقب وهي في أقصى المغرب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك: عايز ربنا يبعد وجهك عن النار، يبعد بينك؟ أيوة، كلما صمت يوما بعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. فيا باغي الشر أقصر، ويا باغي الخير أقبل. الصيام له عند الله من الفضائل ما الله به عليم. روى الشيخان في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اللهم اجمعنا على باب الريان. الجنة لها يا عباد الله 8 أبواب. الجنة يا عباد الله لها 8 أبواب، كل باب ما بين مصراعيه كما بين اليمن والشام، ويأتي على هذه الأبواب يوم والناس عليها يزدحمون ويتدافعون حتى تكاد المناكب أن تزول، أن تنخلع من شدة التدافع ومن شدة الزحام على أبواب الجنة. أبوابها كلها ذهب، مش عيار 18 ولا 21 ولا 24، ده عيار ما يعرفوش غير ربنا. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى أحلمنا ما تجيبش اللي في الجنة، حتى لو أطلقنا العنان لخيالنا 1,000,000 سنة وأخذنا نتخيل ونحلم برضو الجنة أعظم من هذا بمليارات المليارات من المرات. كلما مرت عليها ساعة ازدادت دهاء وزينة وجمالا. فقد أفلح المؤمنون ورب الكعبة الذين يفوزون بهذا النعيم المقيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم بفضلك بجودك بكرمك يا أكرم الأكرمين. يا لها من كرامة عظيمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد جدا في الصيام في شهر شعبان. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة بتقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شهر شعبان كله، كله الثلاثين يوم يعني، أو التسعة وعشرين يوم، لا، تعني بقولها كان يصوم شعبان كله يعني أكثر شعبان. وفي صدر الكلام في نفس الحديث تقول: لم يكن النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى قول عائشة رضي الله عنها كان النبي يصوم شعبان كله أي معظمه. قال الإمام ابن المبارك: وجاز في كلام العرب إذا صام الإنسان أكثر الشهر أن يقول صمت الشهر. بل هناك حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه يبين مراد عائشة رضي الله عنها بقولها كان النبي يصوم شعبان كله. الحديث رواه مسلم عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ده في حياته العادية، على مدار حياته كلها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. خد بالك من اللي جاي ده، خد بالك يا أختي من اللي جاي ده. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. بتقول عمري ما شفت في حياتي النبي صام شهر على بعضه كامل إلا رمضان بس. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. يبقى ستنا عائشة لما بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله يعني أكثره، يعني معظمه، يعني جله. نعم. والسؤال هنا، طب ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصوم أكثر شعبان؟ ليه كان بيجتهد جدا في صيام شهر شعبان؟ ليه؟ إيه العلة يعني؟ يجيبنا على هذا السؤال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. روى النسائي في سننه والحديث حسن صحيح عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن جميع الصحابة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قل يا رسول الله أنا ما شفتكش مجتهد أوي أوي في عبادة الصيام في أي شهر غير رمضان زي ما بتجتهد في الصيام في شعبان، ليه يعني؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هي دي العلة. يبقى النبي محمد يا مسلمين كان بيجتهد في الصيام في شهر شعبان لعلتين، لسببين. الأول هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وقد علم القاصي والداني من العقلاء أن العبادة في زمان غفلة الناس أجرها مضاعف جدا، ولذلك كان لصلاة العشاء والفجر من الفضل ما ليس لسائر الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، طيب ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. مش معنى يعني الفجر والعشاء، لأنهما في وقت غفلة، ناس نايمة، سيما في البرد صعد شخيرها إلى سطح القمر، وساعتك قايم تمشي في الوحلة والطين والبرد وربما المطر. طاعة لله، العبادة في وقت الغفلة أجرها مضاعف، لا يختلف على هذا اثنان ولا ينتطح على هذا كفشان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله، إيش معنى صلاة العتمتين المواظب عليهما؟ ربنا ينور له في قبره وينور له على الصراط ويعطيه نورا يمشي به سيما في الآخرة، لأنها في وقت غفلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة معي. الهرج وقت كثرة الفتن، وقت غفلة الناس، الناس على المقاهي يجلسون على بعضهم، الناس مالية الاستاد، الناس أمام الشاشات الفضية تتابع كاس العالم، وكل شوية يقعرون وانت سايب كل هذه الخيبة. ومعك كتاب ربك تقرأ فيه، أو لسانك رطب بذكر الله، أو تركع ركعات بين يدي ربك ومولاك، أي عبادة، المهم يكون منشغل بطاعة، لا شك أن أجرها مضاعف. الناس اللي تلاقي رأس السنة الميلادية يجوا يطفوا النور وأغاني وضنس وحفلات وسينمات ومسارح وانت سايب كل هذا الباطل ومع الله تقرأ في كتاب علم. فيش عبادة مخصوصة، تذكر الله، تصلي، أي طاعة، لا شك أن الأجر مضاعف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الصيام في شهر شعبان لعلتين. الأولى قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. العلة الثانية: وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي عايز يختم عمله السنوي بالصيام. يا سلام، كل يوم بيرفع عنا تقريرين إلى رب العالمين، تقرير في صلاة الفجر وتقرير في صلاة العصر. يتعاقب فينا ملائكة بالليل والنهار، ملائكة كتبة، ملائكة حفظة، ملك معنا يلمنا يحضنا على الخير. ورديتين، وردية ملائكة تستلمك من الفجر لحد العصر، ووردية تانية تستلمك من العصر لحد الفجر، يكتبون أعمالك، أقوالك، أفعالك، الحركات، السكنات، اللفظات، النظرات، الخطرات، أعمال القلوب، ويصعدون إلى الله في الفجر والعصر، فيسألهم ربنا وهو أعلم: كيف تركتم عبدي فلان؟ يا رب، جئناه وهو يصلي وتركناه وهو يصلي، حاجة تشرف. إنما الثاني: كيف وجدتم عبدي فلان؟ يا رب، جئناه وهو نائم وتركناه أمام المواقع الإباحية. جئناه وهو يتابع التمثيلية، وفارقناه وهو يتابع المسرحية. حاجة تكسف، حاجة فيها عار، فيها فضيحة. وفي تقرير أسبوعي بيرفع عنا لرب العالمين وهو أعلم بنا وغني عن العالمين: إنما يتخذ من بعضنا شهداء على بعض وكفى بالله شهيدا. تقرير أسبوعي ليلة الجمعة، كل خميس بالليل ترفع أعمال الجمعة إلى رب العالمين. وفي تقرير سنوي يرفع كل سنة في شهر شعبان، يرفع فيه عمل السنة. انت في شهر شعبان يا عم الشيخ؟ واحد شعبان؟ اتنين شعبان؟ النصف من شعبان؟ محدش يعرف، الله اعلم. مفيش دليل صريح صحيح يثبت متى يرفع عملنا السنوي في شهر شعبان. يرفع في شعبان، امتى بالضبط؟ الله اعلم. من الممكن ان يكون عملنا السنوي رفع في الايام التي مرت من شعبان، ومن الممكن أن يكون سيرفع في هذه الليلة التي سنستقبلها بعد ساعات، ومن الممكن أن يكون سيرفع بعد هذا بأيام، الله أعلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب أن عمله يرفع وهو صائم، أن عمله يتختم بالصيام، وعشان كده كان يصوم اثنين وخميس، لأن الخميس يرفع فيه عمل العباد، وعشان كده كان بيجتهد في عبادة الصيام في شعبان. يا ترى عملنا السنوي سيختم بأي أمر في هذا العام؟ سيختم بغفلة؟ سيختم بكبيرة؟ سيختم بأكل ربا؟ سيختم بأخذ رشوة؟ سيختم بكلمة آثمة؟ سيختم بنظرة زانية؟ سيختم بطاعة؟ سيختم بصيام؟ سيختم بقرآن؟ سيختم ببر؟ سيختم بإحسان؟ سيختم بأمر بمعروف؟ سيختم بنهي عن منكر؟ سيختم بإصلاح بين الناس؟ سيختم بعمرة؟ سيختم بأي عمل؟ اللهم ارزقنا دائما وأبدا حسن الخاتمة، اللهم آمين. سؤال: ما حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام؟ وما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام؟ الجواب: تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، أي أو يوم النصف من شعبان بصيام، بدعة من البدع. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بذكر أو قراءة لا أصل له، ويوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف من كل شهر عربي، ومعلوم أنه يشرع لنا أن نصوم الأيام القمرية من كل شهر عربي 13 و14 و15. يبقى لو خصيت واحد نايم على ودانه فهيصوم للنصف من شعبان فقط، هذا مبتدع. إنما لو صام 13 و14 و15 من شعبان، هذه سنة في كل شهر عربي. طيب، وما حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان؟ هذه أسئلة تكثر جدا في هذا الوقت. وما حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان؟ الجواب: روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والترمذي رحمه الله تعالى في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يعني إيه؟ قال الإمام ابن رجب: والنهي في الحديث يكون في حق من لم يصم شيئا في النصف الأول، أو من ليس له عادة في الصوم وأراد أن يبدأ صيام التطوع من النصف الثاني في شعبان. فهمتوا يا إخوتي؟ الكلام واضح يا أخواتي؟ واحد ما صمش من أول شعبان خالص ولسه فاكر وهيبتدي يصوم من 16 شعبان، نبقى له ما تصومش خلاص، إن واحد صام في النصف الأول له أن يتم ويفصل بين شعبان ورمضان بيوم على الأقل أو بيومين. واحد له عادة في الصيام اثنين وخميس اثنين وخميس على طول، هذا يتم، هذا يتم. طيب، هل جاء في فضل ليلة النصف من شعبان شيء؟ عشان الليلة دي الناس مالوها بالبدع. هل جاء في فضل ليلة النصف من شعبان شيء؟ اسمع وخذها مني وانقلها عني. لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان إلا حديث واحد فقط فيما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. وكما نقلت عن أئمة الحديث اللي هو ما رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. الله أكبر. ليلة النصف من شعبان لم يأتي في فضلها إلا هذا الحديث. الله جل جلاله يطلع فيها إلى جميع خلقه سبحانه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، يعني مخاصم، مقاطع خياله، متخانق مع حماته، مخاصم أخ من إخوته، آذي جيرانه، قاطع رحمه، لا يغفر له، بل لا يرفع عمل المتخاصمين. يقول رب العالمين: أنظروهما حتى يصطلحا. يا ناس عايزين نختم عملنا السنة والسنة دي بالعفو. أصل أخويا شتمني، أصل عمي هو اللي قال لي، أصل خالي، أصل ابن عمي. يا عم، قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله. سامحه، اعفو عشان يختم عملك السنة دي بالعفو عند المقدرة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك الأخ محمد من الجيزة يا شيخ. أهلا أهلا أخ محمد. والله أنا كان معايا زوجتي فوق ماشي، وحصل مشرحنا بسيطة، فقلت لها لو نزلت تحت تبقى متحرمة عليا. أنا ما وجدتش في الطلاق ولا في ميتي طلاق، بس هي وقت غضب قلت لها لو نزلت تحت تتحرم عليا، فعايز أعرف نزلت هي إيه؟ هي نزلت قصدك تبقى محرمة عليا تبقى طالق؟ لا. طيب يا محمد اسمع الجواب. معنا الأخت لمياء. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة يا شيخ. أيوة لو سمحت، بس أنا متجوزة من سنة. نعم. وبحصل لي مع جوزي كده حاجات غريبة، أو كنت عايزة أعرف دي ممكن تكون إيه. بتحصل حاجات غريبة إيه؟ مع جوزي يعني. كنت عايزة أعرف بس يا شيخ ده ممكن أفسره بإيه يعني. طيب حاضر. معنا الأخت آلاء من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك يا شيخ مسعد وحافظك الله وبحبك. الله يرضى عليك. أولا الحمد لله على السلام. والله أنا كنت اتصلت بيك يوم الحد بس الخط ما جمعش يعني. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. وليك أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. الحمد لله على السلامه يا شيخ موسى. الله يسلمك. جزاك الله عنا خير. ربنا يبلغنا واياك رمضان يا رب يا رب يا رب. عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخ موسى. اتفضلي. دلوقتي انا في رمضان باذن الله بنختم في المسجد. نعم. بس قالوا لي الدعاء ما وردش، فده قلقني جدا. فانا عايز اقول لحضرتك يعني ايه اللي انا اعمله في ختمه الجامع. حاضر. جزاك الله كل خير يا شيخ موسى. بارك الله فيك. أبو محمد من سوريا. السلام عليكم يا أبا محمد. السلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف صحتك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. هات السؤال. زوجتي منتقبة. نعم. زوجتي منتقبة. الحمد لله. نعم. ولي والدتي متزوجة برجل. نعم. فهل زوجتي تخلع النقاب أمام هذا الرجل؟ حاضر أجيبك يا أبا محمد إن شاء الله. أو تخلع حجابها الكامل؟ حاضر حاضر. معنا أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهنيك بعودتكم بالسلامة وأقول لك الحمد لله على السلامة فضيلة الشيخ مسعد، كما أهني الأمة الإسلامية ومصر على وجه الخصوص بعودة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه معافى من الرحلة العلاجية من ألمانيا. الحمد لله. هذه في البداية. أما الأمر الثاني الله يحفظك، أنا استمعت إلى حلقات من الأخ ملحم العسوي مع الدكتور جمال شيحة والدكتور أحمد عبد الله بمنظمة مستشفى الكبد، وأنا لي اقتراح الله يحفظك شيخ مساعد، معلش هقوله بسرعة. أرجو أن تقوم قناة الرحمة بحملة لجمع تبرعات للمستشفى وتستضيف فيها بعض الدعاة وأهل العلم لحث الجماهير على التبرعات من خلال الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضل المنفق وفضل المتبرع والمحسن لمثل هذه المستشفيات التي، وأرجو أيضا أن تنتشر مثل هذه المستشفيات في جميع مصر. أما الأمر الثالث الله يحفظك، وهو أيضا أرجو من قناة الرحمة أن تقوم بحملة ضد المراكز التي تعالج بالأعشاب. والدكتور جمال شيح الحقيقة يعني أخبرنا خبر سيء جدا، ويقول إن أتته حوالي 23 حالة وفاة بسبب مثل هذه العلاجات. طيب أبشر يا أبا عبد الله، بس إحنا كمشايخ نتكلم نحث الناس على التبرع في وجوه الخير عامة، لكن المستشفى لها رقم حساب، وأظن في حلقة الأستاذ ملهم وضعوا رقم حساب المستشفى، فمن أراد أن يتبرع فيتبرع للمستشفى رأسا، أما القناة فلا تجمع تبرعات، والله أعلى وأعلم. معنا اتصال يا إخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ ناصر. ازيك يا عم الشيخ مسعد؟ ازيك يا أستاذ ناصر، حياك كل عام وانت الله يبارك فيك. ازيك صحيحك؟ الحمد لله بخير حال. الله انا مشتاق اللي كلمتك والله الحين، والله تشرف لي يا أستاذ. جزاك الله كل خير. والله انا كنت نادر وبعدين بقالي حوالي بقالي 4 سنين كده النادر. نعم النادر ده بقى له 4 سنين. هل يعني او فيه ولا لا؟ نادرت قلت ايه يا استاذ؟ قلت انذر. قلت والله انذر خروف. يعني هتنذر خروف ليه؟ عشان ايه؟ والله كان في شغل كده وربنا كرم يعني الحمد لله. يعني قلت يا رب نذر ان نذرت لك وجات الشغلة دي هتبع خروف. اي نعم. وجات الشغلة؟ الحمد لله. وقبضت الريالات؟ الحمد لله يا عم الزهير. طب ما تذبح بقى الخروف. ما انا هذبح ان شاء الله، بس العمليه الحمد لله رب العالمين يا اخي. طيب يا اسمع، هو دين في يعني عليكم. او في يعني ان شاء الله برضه يعني. اسمع الجواب. لازم او في. ها طبعا اسمع الجواب. نعم شاكرين يا عمود. السلام عليكم. نعم الشيخ الله يوفقك. السلام عليكم. هو دين في رقبتك، طالما نذرت يبقى وفي طاعه يبقى هو دين في عنقك، متى يسر الله عليك فوفي بالنذر. وصف الله الصالحين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبداية ما تنذروش يا اخوانا، النبي قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، لكن ولا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، لكن ما دمت قد نذرت وفي طاعة فيجب عليك الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عايز اقول سؤالي للشيخ. الشيخ معاك اتفضلي. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. ربنا يعزك يا رب. ربنا يا رب يجعلك نور للأمة الإسلامية دايما يا رب. يا رب وإياك. عايز اقول لحضرتك على يعني معلش عذرا يعني اسألك بالنسبة لحتة الميراث. نعم. انا والدي كاتب عمارة لاخواتي الصبيان. يعني هم ولدين واحنا 4 بنات. ودلوقتي يعني انا ساكنة في بيته فبيطالبني انا بالإيجار. واخواتي التانيين يعني قاعدين من غير ايجار من غير حاجه. نعم. فهل انا دلوقتي قلت له ان انا خايف عليه من الظلم. فلذلك انا قلت له انا مش هديك ايجار، بس انا مش عايزه اكون عقلي او مزعلاه في حاجه. نعم. طب انا عايزه من حضرتك افاده، لالا انا يعني هو ما بيسالش عليا خالص. حاضر. متزوجه؟ نعم. متزوجه؟ متزوجه ومعايا. ايوه ان شاء الله. متزوجه عايش؟ الحمد لله رب العالمين، بس هو مريض. الله يشفيه يا رب. يا رب امين. ادعي له الدعاء لي يا شيخ، والله عنده مرض مزمن ربنا يعني يشفيه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه. ده مش ميراث يا اختي، هذه هبه. راجل على قيد الحياه والدك كتب عمارة من ممتلكاته ولعلها كل ما يملك للذكور، ولم يعطي الإناث أي شيء بل ويطالبهن أيضا بالإيجار. أنا بقول كل الوالد ولكل والد ولكل والدة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يا أخوانا مطلوب أن نعدل بين أبنائنا حتى في اللمسة حتى في القبلة، اعدلوا بين أبنائكم. نعم لو عندي ولد معاق أو عندي ظروف خاصة ممكن أعطيه شيئا أميزه عن إخوته لحالته، إنما الأصل العدل بين الذكور والبنات. لما أوزع فلوس على أولادي ما أديش الولد 2000 والبنت 1000 وأقول أصل ربنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، أنت مش فاهم، للذكر مثل حظ الأنثيين هذه في التركة بعد موتك كميراث، أما وأنت حي فهذه هبة هذه هدية هذه عطية، مطلوب أن نسوي بين أولادنا فيها. وقول للأخت اصبري على هذا الوالد، وإن طلب إيجار اديله الإيجار، وخلي أهل الخير يكلموه ممن يحترمهم ويسمع لهم، وأسأل الله أن يهديني وإياه لما يحب ويرضى. معنا الأخت مروة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك والله أنا الشيخ، أنا كنت عليا من رمضان اللي فات 3 أيام وأنا اتجوزت بعد رمضان على طول، فكنت بس يدوب لحقتهم 3 أيام قبل الفرح وما لحقتش هم 3 تانيين. نعم. وبعدين حصل حمل وحصل إجهاض وكده، فدلوقتي أنا حامل في شهر ونص وباخد مثبتات وكده ولسه عليا 3 أيام، فما ينفعش أصوم خالص دلوقتي. يعني الدكتور قال لك أو الدكتورة اللي بتتابعك ما ينفعش تصومي؟ هو دلوقتي قال لي ان انا لازم اخد المثبت ده في مواعيده كل 8 ساعات، باخد كل 3 مرات في اليوم. كويس. فقال لي على رمضان ان شاء الله نحاول نشوف لو هنعمل جرعه ثانيه لو مش عارف ايه، لان انا ما قلتلوش ان في 3 ايام عايز اصوم. حاضر. فربنا يبارك لك، بس رد عليا خليك مش عارف اعمل ايه. بارك الله فيك. لما ان شاء الله تقومي بالسلامه وتطهري من النفاس ان شاء الله، تصومي الثلاث ايام دول وصومي شهر رمضان اللي هتستقبليه ان شاء الله، هذا دين في عنقك وعليك الصيام. طب ما انا هكون برضع، انت لو صمت كل اسبوع يومين بس الموضوع مش هيؤثر فيك ان شاء الله، لو كل اسبوع يومين هيعدي ان شاء الله. معنا السلام عليكم. من الاخت امينه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، والله كان ليا سؤال يعني جزاكم الله خيرا لو اجبته لي. انا والدتي توفى الله. نعم. وكنت انا واخواتي وجدتي ورثتي. فلما وكان الميراث ده عباره عن بيت وقطعه ارض، فلما جدتي ليها اخوات واحبت ان ما حدش من اخواتها يشاركنا في هذا الميراث. عفوا اختي بالله سامحيني، الجده. نعم. الجده توفيت وتركت من؟ والدتي تركتنا احنا 4 جدتي. صاحبه المال مين؟ امي. توفيت لما توفى الله. تركتنا احنا 4 وجدتي ورثه. كويس. انتوا 4 وجدتك؟ ايوه. حلو. فجدتي ليها اخوات. فحبت ان مثلا ان الميراث ده يروح لنا احنا. نعم. فطلبت من اخواتها ان هم يسامحوا في الميراث دول. وكتبت لنا بالبيع يعني بيع وشراء ان البيت والارض ده يكونوا تبعنا. لكن احنا يعني خوفوا من ان ده يكون مثلا حاجه حرام. نعم. احنا حسبنا المال وقسمنا، وان احنا لينا الثلث واخواتها ليهم الثلثين. وحسبنا الفلوس دي، بس احنا يعني وقت ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي امره ان مثلا يديهم الفلوس دي، فهل اللي احنا عملناه ده حرام وان المال دي مكتوب باسمنا دلوقتي ده حرام البيت؟ حاضر اسمعي. ولا يعني يبقى ده بس خيرا فعلا. وهل ان احنا مثلا لما حسبنا والفلوس ان احنا حسبناها على المبلغ دي، والله اعلى واعلم مثلا هم هياخدوا الفلوس امتى، نديها لهم مثلا بسعر المستقبل وقتها بقى، ولا بالفلوس اللي احنا حسبناها دلوقتي؟ حاضر الله خير. طب اخوات جدتك اغنياء ما شاء الله واثرياء؟ نعم. اخوات جدتك ما شاء الله معاهم يعني ربنا موسع عليهم؟ بس هم قالوا ان احنا مش هنتنازل معاهم، اما معهمش ده فضل الله عليهم بقى، هم قالوا ان احنا مش هنتنازل. خلاص حاضر. اسمعني انت، ما دام اخوات الجده قالوا احنا مش مسامحين، يبقى ان شاء الله بعد وفاه الجده ومش عارفين مين هيموت قبل مين، ما تركته الجده يقسم بالقسمه الشرعيه بعد موتها. الجده ماتت بعد 2 عشر وقت أن يقضي ربنا أجلها، ما تركته يقسم بالقسمة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، والله أعلى وأعلم. آخر اتصال أخت نورة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الشيخ، هل يجوز للمرأة أثناء أيام الحيض أن تقرأ وردها من القرآن؟ هل يجوز للمرأة في حيضها أن تقرأ وردها من القرآن؟ هذا هو السؤال. طيب اسمع الجواب. يجوز المرأة في وقت حيضها ونفاسها أن تقرأ وردها من القرآن إذا كانت تحفظ القرآن يعني عن ظهر قلب. أما أن تمس المصحف وهي حائض فالأئمة الأربعة على المنع. إن كانت تحفظ فلتقرأ. لها أن تسمع القرآن وتردد خلف القارئ كيف شريط الشيخ المنشاوي أو الحصري ويشتغل السورة وتقرأ وراء آية بآية، أو لو كانت حافظة تقرأ، لكن لا تمس المصحف. ولها أن تقرأ من كتب العلوم الشرعية. فنعتبر فترة حيض المرأة دي صحيح تحرم فيها من مس المصحف، لكن ممكن تقرأ من اللي حفظة حفظة جزء حفظة اثنين تقرأ وتجتهد في عبادة الذكر. ولنجعل أسبوع الحيض ده أسبوع للعلم الشرعي، تجتهد في الاطلاع على العلوم الشرعية، وإن ضيق الشرع عليها في جانب من العبادة التي تحب فقد فتح لها أبواب، وفضل الله عز وجل واسع. أخويا من سوريا بيقول لي زوجتي منتقبة وأمي متزوجة برجل، هل لهذا الرجل زوج أمي أن يرى امرأة المنتقبة؟ الجواب لا. زوج أمي مش والدي، زوج أمي ليس له أن يرى زوجتي المنتقبة لأنها أجنبية عنه وهو أجنبي عنها. لو أنا طلقتها ينفع يتجوزها؟ هذه امرأة أجنبية عنه. نعم، وأنا مش ربيبه. الله أعلم، والله أعلم. ويعني هذا السؤال محتاج برضو نرجع إليه، لكن هذا مبلغ علمي الآن. لو نزلت، لو واحد قال لمراته لو نزلت تحت تبقى محرمة علي ولم ينوي به طلاق، عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن عجز يصوم 3 أيام. بتقول لي أنا متجوزة بقالي سنة وبتحصل لي حاجات كده ومش مش عارفة في إيه. عمري بيتك بالذكر، فإن البيت الذي فيه ذكر وقرآن لا تدخله الشياطين. خلي على ذكر وخرجي على ذكر، وقرأ سورة البقرة في البيت كل 3 أيام، واجتهدي في عبادة الدعاء، وأطيع الله يسعدك ويسعد زوجك. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يعرض يعيش الضنك، والذي يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ربنا وعده بقوله: فلنحيينه حياة طيبة. تقول لي بعد ما اختم القرآن ينفع أدعو؟ ينفع تدعي بعد ما تختم القرآن، تقرأ المصحف، يبقى هذه طاعة، فينفع تتوسلي إلى الله بهذه الطاعة في الدعاء. نستأنف يا إخواني، بارك الله فيكم. قلت في ليلة النصف من شعبان لم يثبت إلا حديث واحد، وهو الله إن الله عز وجل لا يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. غاية ما فيه أنها ليلة مغفرة، إنما لا يصح أن نعتمد عليها من أجل أن نخصها بقيام ليل أو نخص نهارها بصيام نهار، لأن العبادة توقيفية وتحتاج إلى دليل. ما هي البدع التي غرق الناس فيها في شهر شعبان؟ البدعة الأولى الصلاة الألفية، عبارة عن 100 ركعة يقرأ الإمام في كل ركعة الفاتحة وسورة الإخلاص 10 مرات، يبقى 10 في 100 ب1000، وعشان كده سمت الصلاة الألفية. قال أهل العلم: الإمام النووي والسيوطي وابن قيم الجوزية: وهذه الصلاة بدعة، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يفعلها أحد من الصحابة، ولا استحبها أحد من أئمة الهدى كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وكل ما ورد فيها من حديث فهو موضوع وباطل. وراجعوا إن شئتم المجموع للنووي أو المنار المنيف لابن القيم أو اللآلي المصنوعة للسيوطي. ما يطلعليش واحد بقى يقول لي: طب ما حديث موضوع مش مشكلة نعمل به فضائل الأعمال. رأيت واحد أستاذ دكتور يضرب باسمه الطبل، يقول كلاما عجيبا. المذيع رجل من العامة بيقول: دكتور هذا الحديث موضوع. قال له: ماله؟ نعمل به في فضائل الأعمال. ازاي؟ بقولك موضوع يا مولانا، مكذوب، الكلام ده كذب على النبي. تقولي: وماله نعمل به في فضائل الأعمال؟ الأحاديث الضعيفة اختلف أهل العلم فيه، هل نعمل بها في فضائل الأعمال أم لا؟ فقال فريق: نعم، ووضعوا شروط وقيود كثيرة. منها أن تندرج تحت أصل صحيح، ومنها كذا، ومنها أنه يكون لها أكثر من رواية يقوي بعضها بعض، ومنها أنها لا تصطدم، ما كنتش في عقيدة ولا في حرام، ومنها ومنها ومنها. ومن أهل العلم كالإمام البخاري من قال لا نعمل بالضعيف حتى في فضائل الأعمال، قال والصحيح ألا يكفيكم؟ الصحيح يكفينا يا عباد الله. البدعة الثانية من بدع الناس في شهر شعبان تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام، هذا من البدع التي ابتدعها الناس، وكل ما ورد فيه فحديث موضوع كحديثي، دي حديث مكذوبة بأنبه عليه، كحديثي صيام يوم ليلة النصف من شعبان كصيام 60 سنة ماضية وسنة مستقبلة. يا سلام، لا واحد طلع على المنبر بقى ويقول لهم يا اخوانا بكرة 15 شعبان، النبي قال اللي يصوم 15 شعبان كأنه صام 60 سنة فاتت وسنة جاية، والناس بقى الله أكبر يهدوا الجامع من الصياح. هذا كذب، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن الجوزي في الموضوعات وهذا الحديث موضوع يعني مكذوب على النبي، وكحديث إذا كان يوم النصف من شعبان فقوموا ليله وصوموا نهاره، قال الشيخ الألباني في الجامع حديث ضعيف. قال المبارك ثور رحمه الله تعالى ولم أجد في صومي يوم النصف من شعبان حديثا مرفوعا صحيحا، ولا حديث واحد صحيح، ولا حديث واحد. هصوم 13 و14 و15 دي سنة في كل شهر، انت متعود صوم 2 وخميس 2 وخميس، جه النصف من شعبان 2 او خميس صومه لان وافق 2 او خميس. انت متعود تصوم كصيام داود عليه السلام يوم وتفطر يوم، صوم يوم وتفطر يوم، في يوم صومك يوم 15 ويوم فطرك يوم 14 لا بأس، انما التخصيص الافراد بدعة. ثالثا من بدع الناس في شهر شعبان اجتماع الناس في المساجد لإحياء ليلة النصف من شعبان، تلاقيه شيخ محترم يقعد أستاذ فلان الدكتور علان ويقعد ليلة النصف من شعبان، والإذاعة تشتغل ونعمل حفلة ونجيب 2 حريم يغنوا يلبسوا بها طرحة وهدوم شيفون وتغني الست ويحط أحمر وأخضر وأسود وألوان الطيب. ليه ليلة النصف من شعبان يا جدع؟ ليلة تحويل القبلة يا عم. من قالك إن نصف من شعبان هو الموعد الذي حولت فيه القبلة؟ ما الدليل؟ وحتى لو كان ده الموعد هل النبي كان بيخصها بعبادة بذكر باحتفال؟ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. راجعوا كتاب البدع لابن وضاح القرطبي. رابعا من بدع الناس في شهر شعبان بدعة صلاة الرغائب. ايه صلاة الرغائب دي؟ قال ابو محمد المقدسي لم يكن عندنا ببيت المقدس يعني في ارض فلسطين قط ما يسمونه بصلاة الرغائب، هذه التي تصلى في رجب وشعبان، واول ما احدثت عندنا في اول سنة 48 و400، يعني ما حدش عمل ده لحد سنة 448. واحد اخترعها اسمه ابن أبي الحمراء. ابن أبي الحمراء ده كان حسن التلاوة فقام في الأقصى يصلي في ليلة النصف من شعبان، فدخل خلفه رجل ثم انضاف إليه ثالث ورابع فما ختمها إلا ومن خلفه جماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه في نفس الموعد خلق كثير وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وفي بيوت الناس، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. بدعة ما تسمى بصلاة الرغائب بدعة. راجع كتاب الحوادث والبدع للإمام الطرطوشي. قال الشيخ علي محفوظ وهو من علماء الأزهر المحترمين ومن البدع الفاشية في الناس احتفال المسلمين في المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والدعاء عقب صلاة المغرب، يقرؤون بأصوات مرتفعة وبتلقين من الإمام، يقولوا هم يقولوا وراه، ولم يكن هذا أبدا في عهد رسول الله ولا في عهد أصحابه. راجع الإبداع لعلي محفوظ. خامسا، من بدع الناس في شهر شعبان بدعة حمقاء وغبية. يا أخي بدعة حمقاء غبية جدا، ما يسمونه بدعاء المحو والإثبات. يشترط المبتدعون لقبول هذا الدعاء، أولا يعودوا كده قاعدة مع بعض يشترطون: واحد، قراءة سورة ياسين، يقرأوا كده مع بعض صوت جماعي أو كل واحد لوحده، ثم يصلون جماعة صلاة ركعتين، في ركعتين، ركعتين بنية القبول، وركعتين بنية طولة العمر، وركعتين كمان بنية الاستغناء عن الناس، وركعتين، يبقى كده 8 ركعات يطلبون فيها من الله إن كان كتبهم أشقياء في أم الكتاب أن يمحوا هذا ويكتبهم سعداء. الإمام يقنطهم وراه يقول الشيخ بقى كده ومتأثر: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا اللهم فامحها واكتبني من السعداء. قمة الغباء. هو أم الكتاب في محو، هو اللوح المحفوظ فيه محو؟ ما فيش محو في اللوح المحفوظ يا عم. النبي قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. المحو قد يكون في صحيفة الملك مش في أم الكتاب. يعني إيه؟ يعني ملك الموت مثلا معه صحيفة فيها أعمار العباد، فيها إن عمري مثلا 80 سنة. إذا حانت 80 يستأذن ملك الموت رب العالمين: يا رب حان أجل فلان، إذن لي أن أقبض روحه. فيقول له ربنا: أمهله 20. ليه؟ بصلاته لرحمه، وصلة الرحم تطيل العمر. بس أنا مكتوب عمري أساسا في اللوح المحفوظ 80 ولا 100 100، فلا محو في اللوح المحفوظ. المحو يكون في صحيفة الملك. لا، هذا الإمام الجاهل يقول لك: يا رب إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحها اشطبها واكتبني عندك من السعداء، فإنك قلت وقولك الحق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا قمة، هذا جهل فاضح. إذ لا محو أبدا في أم الكتاب، وإنما المحو والإثبات، وإنما المحو في صحيفة الملك. قال رسول الله: رفعت الأقلام وجفت الصحف. آخر سؤال في دقيقة: وما حكم صيام آخر شعبان؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. قال ابن رجب: في صيام آخر شعبان أحوال. الحالة الأولى: أن يصومه بنية رمضانية، يعني احتياطا لرمضان، احتياطا لرمضان، وهذا منهي عنه. اثنين: أن يصومه بنية القضاء، واحد عليه قضاء ولسه فاضل يومين يصوم حتى آخر شعبان، واحد عليه نذر يوفيه، واحد عليه كفارة يوفيها، وهذا جائز. ثلاثة: أن يصومه بنية النفل المطلق، وهذا كرهه أكثر أهل العلم وجوزه مالك، وفرق الإمام أحمد رحمه الله والشافعي والأوزاعي بين رجل كان له عادة في الصوم وبين آخر لم يكن له عادة فيه. بهذه الطريقة أكون فيما أعلم والله أعلم قد أتيت على ما جاء في شهر شعبان من سنن ومن بدع. أريد أن أمسك نفسي وإياكم بهذه السنن، وأحذر نفسي وإياكم من هذه البدع. وخذوا مني جملة في الآخر كده يا أخوانا: رجب شهر البدر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. اللي مش هيجتهد في الطاعة فيما بقي من شعبان سيأتي عليه رمضان وهو يكابد. اللي مش هيجاهد نفسه في الصيام فيما بقي من شعبان هيتعب في صيام رمضان. اللي مش هيجاهد نفسه في قراءة القرآن والقيام والطاعة في هذه الأيام هيتعب في رمضان. لن يتذوق حلاوة الطاعة في رمضان. رجب شهر البدر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. فاجتهدوا يا عباد الله، وألحوا على ربكم بالدعاء: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيام نهاره وعلى قيام ليله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين.